بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم على أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من يسمعه ثم قال ألا هل بلغت اللهم اشهد. هذه أيها الأحباب الكرام هي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر في حجة الوداع. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم خطبته فقال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشهر أشهر السنة كلها مرتبة بترتيب يعلمه وعلمنا إياه سبحانه وتعالى، وهي المحرم وصفر وربيع الأول وربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة. هذا هو الترتيب الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم إن الكفار في الجاهلية كانوا يعلمون حرمة الأشهر الحرم التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كانوا يعلمون حرمتها وأنها أشهر معظمة عند الله سبحانه وتعالى، وأن ظلم النفس فيها أعظم من ظلم النفس في غيرها، وأن الله قد حرم فيها القتال، فيعلمون حرمتها وتعظيم الله سبحانه وتعالى لها، فكانوا يعظمونها، لكنهم كانوا إذا أرادوا أن يقاتلوا أو أن يبدأوا قتالا في شهر حرام منها وهم يعلمون حرمته، فكانوا يغيرون هذا الشهر ويبدلونه بشهر آخر، فيجعلون المحرم صفرا بدلا من أن يقاتلوا يريدون أن يقاتلوا في المحرم وهم يعلمون حرمته، فيجعلون المحرم صفرا ويؤخرون المحرم إلى صفر، يبدلون بين الشهور، كما قال الله سبحانه إنما النسيء زيادة في الكفر. هذا التبديل وهذا التغيير الذي يفعله الكفار في الجاهلية زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، أضلهم الشيطان وأغواهم عن الصراط المستقيم، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فيحلون المحرم عاما مثلا ويجعلونه مكان صفر، فإذا جاء العام الثاني جعلوا المحرم مكانه وصفر مكانه، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني ليوافقوا عدد الأشهر الحرم الأربعة، ليوافقوا عدد الأشهر الحرم الأربعة، فهم يحرمون أربعة أشهر في العام، إما أن يبقونها على ما هي وإما أن يغيرونها ويبدلون فيها ليوافقوا عدد الأشهر الحرم الأربعة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، ليوافقوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله، يحل الشهر الحرام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. في هذا العام الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت الأشهر مرتبة بترتيب الله سبحانه وتعالى له، ولم يكن فيها تغيير، وثبت هذا الترتيب من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. إن الزمان قد استدار كهيئته، رجع الزمان ورجعت الأشهر مرتبة على هيئتها التي هيأها الله سبحانه وتعالى منذ خلق السماوات والأرض كهيئته يوم خلق خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فرد رجب مفرد بعيدا عنهم ورجب مضر ونسبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلة مضر لأنهم كانوا من أعظم القبائل تعظيما لهذا الشهر المعظم شهر رجب فنسبه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ينبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترتيب رجب الذي رتبه الله عليه وهو أنه بين جمادى وبين شعبان ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم وأن ينصحهم وأن يعظهم بحرمة الدماء والأموال والأعراض فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستثير أذهانهم وينبههم ويسألهم صلى الله عليه وسلم بطريقته في التعليم التي علمه الله سبحانه وتعالى إياه فبدأ يسألهم صلى الله عليه وسلم أسئلة معلومة مشهورة معروفة لهم لكنه يريد أن يلفت انتباههم فقال صلى الله عليه وسلم أي يوم هذا؟ ما هو هذا اليوم الذي نحن فيه الآن؟ سؤال معروف معلوم وهم يعلمون لكنهم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سكتوا وقالوا الله ورسوله أعلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ليلفت انتباههم مرة أخرى سكت برهة من الزمن ووقتا قال الصحابة حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ظننا أنه سيسمي يوم النحر يوما آخر أو باسم آخر غير الذي نعلمه فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه ثم أجاب السؤال وقال أليس يوم النحر أليس هذا هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر فقالوا بلى يا رسول الله ثم سألهم سؤالا آخر يلفت انتباههم وينبههم مرة أخرى بسؤال معروف معلوم أي شهر هذا وهم يعلمون أنه شهر ذي الحجة فقالوا الله ورسوله أعلم تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أليس فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس ذا الحجة فقلنا بلى يا رسول الله ثم سؤالا ثالثا أي بلد هذا فقالوا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال أليس البلدة والبلدة اسم من أسماء مكة كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن لنبيه صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين أليس البلدة؟ فقلنا بلى يا رسول الله هم يعلمون حرمة هذه الأشياء الثلاث يعلمون حرمة يوم النحر وأنه أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى على خلاف بين أهل العلم بينه وبين يوم عرفة يعلمون أنه أفضل الأيام أو من أفضل الأيام عند الله وأن الله سبحانه وتعالى جعله يوم الحج الأكبر فهو يوم محرم معظم عند الله سبحانه وتعالى يعلمون ذلك ويعلمون حرمة شهر ذي الحجة ويعلمون كذلك حرمة البلد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم على أعمالكم نستكمل بإذن الله خطبة رسول الله في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حرم النبي صلى الله عليه وسلم الدماء والأموال والأعراض، فدماء المسلمين محرمة، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس، من قتل يقتل، والثيب الزاني، حد الزاني المتزوج المحصن أن يرجم بالحجارة حتى الموت، والتارك لدينه المفارق للجماعة، هذا ما يباح فيه دم المسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قد جعل الله سبحانه وتعالى من صفات عباد الرحمن الذين اصطفاهم واجتباهم أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. إن دماءكم وأموالكم، والأموال كذلك محرمة، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. يا أيها الذين آمنوا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فلا يحل مال المسلم إلا بطيب نفس منه. وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأعراض كالسب والشتم والقذف والغيبة والنميمة، كل ذلك محرم وكثيرة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المشهد العظيم المهيب في حجته التي يودع الناس فيها ويعظ الناس فيها ويوصيهم بأواخر وصاياه صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الدين وأتم الله النعمة، يوصيهم صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم على أعمالكم، اعلموا أنكم موقوفون مسؤولون بين يدي الله سبحانه، فليعد كل واحد منكم للسؤال جوابا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا إياهم من الاقتتال فيما بينهم، فقال: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لأن الكافر هو الذي يستحل دم المسلم، فإذا استحل المسلم دم أخيه المسلم أصبح كالكافر في استحلال دماء المسلمين. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد الغائب، بلغوا هذا الحديث وأخبروا الناس به وعظوهم وانصحوهم، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فبلغنا هذا الحديث من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه الصحابة الكرام وأخذه منهم التابعون وأتباعهم إلى يومنا هذا، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل مبلغ أن يكون أوعى من سامع، لعل إنسانا يبلغه خبر أو حديث أو نصيحة يكون أوعى لها وأنفع له من إنسان سمعها مباشرة ممن نصح بها أو وعظ بها، فلعل مبلغ أن يكون أوعى من سامع. اللهم بلغ.